بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد مر معنا في الأمس أن الوارثين من الرجال بطريق الاختصار عشر، والوارثات من النساء بطريق الاختصار سبع، أما بطريق البسط فإن عدد الوارثين من الرجال خمسة عشر، وعدد الوارثين وارثات من النساء عشر. والخلاف يكون عندما نذكر مثلا الإخوة فنذكر شيئا واحدا، نقول أخ. عندما نريد البسط نوزع أخ شقيق، أخ لأب مثلا، ابن أخ لأم. عندما نريد أن نتكلم عن الأعمام نقول عم وابنه، أما إذا أردنا في طريق البسط ماذا نقول؟ عم شقيق وعم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. هكذا يمكن أن نختصر وهكذا يمكن أن نتوسع. يعني إذا ذكرنا كلمة عم وابنه صاروا اثنين، بينما لو ذكرنا عم شقيق وعم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم، صاروا أربعة. لو ذكرنا أخ وابنه هذا اثنين، بينما لو ذكرنا أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عند ذلك ماذا صاروا؟ خمسة. تجد أن المسألة تختلف، ولذلك إما أن يقل، وإما إذا وسعنا وصل عدد الوارثين من الرجال إلى خمسة عشر، أما في طريق الاختصار إلى عشرة، وصل عدد النساء إلى عشرة بطريق الاختصار إلى سبعة. طبعا وقلنا في الدرس الماضي إذا اجتمع الرجال جميعا فيرث منهم ثلاثة، من؟ الأب والابن والزوج. وإذا اجتمع النساء يرث منهم خمسة، الأم والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة. وإذا اجتمع الكل من الرجال والنساء يرث الأبوان والزوجان وولد الصلب، طبعا يكون في المسألة زوج أو زوجة، ويستحيل أن يجتمع الزوجان، عند ذلك من هو الميت؟ لو فقد الورث، هذا تكلمنا عن إذا وجد كل الورث، الآن نأخذ العكس، لو فقد كل الورثة ما وجدنا ولا واحدا من هؤلاء الذكور ولا واحدا من هؤلاء النسوة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال فأصل المذهب أنه لا يورث ذو الأرحام، الأصل، ولا يرد على أهل الفرض. ما معنى لا يورث ذو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض؟ مثلا عندي ابن بنتي، هذا يسمى رحم، ابن أختي يسمى رحم، بنت أختي هذا يسمى رحم، طبعا بنت العم، العم لأم، الخال، الخالة، العمة، كل هؤلاء ماذا يسمون؟ أرحام. هؤلاء لا يرثون إذا لم يوجد أحد، لكن بشرط وجود بيت مال للمسلمين، من يرث في هذه الحالة؟ بيت مال المسلمين. أما معنى الرد، كذلك لا يرد على أحد إذا وجد بيت مال المسلمين. مثلا لو وجدنا من الورثة أخت، ماذا تأخذ الأخت؟ تأخذ النصف. طيب فالباقي لبيت مال المسلمين. إذا لم يوجد بيت مال مسلمين منتظم ماذا نفعل؟ نعطي هذه الأخت النصف فرضا والباقي ردا. عندنا بنت واحدة تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، يعني تأخذ الميراث كله عند عدم وجود بيت مال للمسلمين منتظم. لذلك كانوا يقولون بيت المال غانم غارم، غانم عند عدم وجود ورثة، غارم يدفع لي عن الإنسان الميت الذي عليه ديون ديونه إلى الناس، لذلك فهو يرث ويدفع الدين عن الميت العاجز عن الدفع. إذن بيت المال كان في عصر المسلمين غانم غارم. ثم إذا لم ينتظم بيت المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين، يعني الزوجان لا يرد عليهم، بقية الورثة يرد عليهم. ما معنى كيف يكون الرد؟ قال يكون الرد بنسبة الفروض. يعني لو كان عندنا في المسألة نصف واحد، عند ذلك ماذا نفعل؟ نرد بهذا النصف، النصف الثاني ردا. وإذا كان هذا الأمر مثلا عندنا أم وعندنا أخت، طيب إذا كانت الأم، هذه المسألة مثلا ستكون من ستة، لأن الأم لها الثلث، لأن الأم لها الثلث والأخت لها النصف. في هذه الحالة ماذا بقي معنا؟ تصوروا أن المسألة ستة، نصف الستة ثلاثة، وثلث الستة اثنان، ثلاثة واثنين خمسة، بقي واحد. ماذا نفعل في هذا الواحد؟ هذا الواحد سيقسم إلى أيضا الآن كم الآن لو قسمنا الآن الثلث والسدس إلى أسداس، صحيح، هذه النسبة الواحد سيقسم عليها بالنسب تماما، وهذا ما سنراه إن شاء الله موضحا على السبورة بالمثال الواضح. طيب. ثم إن لم ينتظم بيت المال رد ما فضل عليهم غير الزوجين بنسبة الفروض ثم ذوي الأرحام، وهم ذوي الأرحام 11 ولد بنت وأخت يعني وولد أخت وبنت يعني وولد بنت، نعم يعني دائما هذا ولد بنت وولد أخت وبنت أخ أي وعم أي وبنت عم وعم لأم وخال وخالة وعمة وأب أم وأم أبي أم أم أبي أم. لو كانت أم هذه زوجة، أما أم أبو الأم هذا يسمى تدخل ذكر ما بين الإناث، عند ذلك يسمى هذا الجد من ذوي الأرحام، وولد أخ لأم. هؤلاء ذوي الأرحام سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله مفصل. اليوم بحثنا الحقيقي هو الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. ما معنى الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل؟ الآن المسألة في الفرائض مثل لو أتينا ببطيخة، ألا موسم البطيخ معلش، ثم قسمناها قسمين، ماذا يسمى كل قسم؟ نصف، صحيح، يسمى نصف. لو أتينا إلى النصف قسمناه نصفين، ماذا يسمى؟ الربع. لو أتينا إلى الربع فقسمناه قسمين اسمه الثمن. إذن عندنا مجموعة هي النصف والربع والثمن، هذا إذا قسمنا الأصل إلى قسمين. لو قسمنا هذه البطيخة قسمة أخرى كأننا قسمناها إلى ثلاثة أقسام تماما. القسم الواحد ماذا يسمى؟ ثلث، والأقسام التي مع الباقية الثلثان. لو جئنا إلى الثلث فقسمناه إلى قسمين السدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، إما أن تكون بطريقة النصف والربع والثمن، وإما بطريقة الثلثين والثلث والسدس، ما عندنا غير ذلك. لكن لكل واحد من هذه الأقسام أصحاب يرثونه. قال الشيخ الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، ثلثان من القسم الأول أكبر قسم، من القسم الثاني أكبر قسم ماذا؟ هو يأخذ الأكبر، ثلثان من القسم تبع الأثلاث، والقسم الأكبر النصف. يأتي بعده قال هذا ربع أيضا من النصف، من قسم النصف، وثمن من القسم الثاني ماذا؟ ثلث وسدس. الآن نريد أن نعرف كل قسم من هذه الأقسام من يخص، كيف نستطيع أن نعرف هذا؟ قال فالثلثان فرض أربعة، لاثنين فأكثر من بنت، يعني إذا كان الإنسان خلف بنات فقط بنتين فأكثر، عند ذلك ولا لا يوجد له أولاد ذكور، عند ذلك يرث البنات ماذا؟ الثلثين. كذلك لو خلف بنات ابن رجل كان في حال حياته أرسل أولاده للجهاد في سبيل الله، ما استشهدوا، كل ولد خلف بنت بنت بنت، أو ولد واحد خلف بنات ابن، عند ذلك ماذا نقول؟ بنات الابن عند عدم توفر الابن ماذا يرثنا؟ الثلثين. نعم. أيضا مات وله أختان فأكثر، سواء كانتا شقيقتان، كانتا شقيقتين أو لأبين، كذلك يأخذنا الثلثين. إذا صار عنا البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، كلنا دول اثنين فأكثر، اثنتين فأكثر، يرثنا الثلثين. قال وعصب كلا من البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب أخ سوى. إذا كان مع كل هذه الأطراف أخ، يعني عندي بنتين وابن بيعصبهم، ما عاد يأخذوا الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. بنتين ابن وابن ابن بيعصب للذكر مثل حظ الأنثيين. أخوات شقيقات وعند أخ شقيق يعصبهم للذكر مثل حظ الأنثيين. عندنا أخ شقيق، أخ لأب وأخوات لأب يعصبهم للذكر مثل حظ الأنثى. قال أخ ساوى له في الرتبة والإدلاء. الرتبة في عنا مثلا عندما يكون أخ غير ابن الأخ رتبته أعلى، نعم. أما الإدلاء إذا أدلى بأب وأم يسمى شقيق، وإذا أدلى بأم يسمى أخ لأم، وإذا أدلى بأب يسمى أخ لأم. يعني إما أن يدلي بأب وأم، وإما أن يدلي إما بأب أو بأم. فلا يعصب ابن الابن البنت. ليه؟ ابن الابن بالرتبة أدنى، لذلك البنت تأخذ نصيبها أولا وهو النصف، ثم تعطي من؟ ابن الابن الباقي عصبة. ولا ابن ابن الابن ولا ابن ابن الابن، يعني بالمرتبة الثالثة لا يعصب بنت ابن، لأنه بنت الابن تكون في المرتبة الثانية، عندنا بنت بنت ابن، بينما ابن ابن ابن في المرتبة الثالثة، هل يعصبها؟ لا، تأخذ بنت الابن نصيب الفرض، بعد ذلك هو يأخذ عصب. ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب، لأنه يحجبها أقوى منها، هو بيدين بينما هي بيد واحدة. ولا الأخ لأب الأخت لأبوين لعدم المساواة في الإدلاء وإن تساويا في الرتبة، هذا نزل بأب وأم، هذه فقط بأب. وعصب الأخريين أي الأخت لأبوين أو لأب الأوليان، نعم. يعني بتصير إذا كانت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة تكون مع البنت عصبة، الأخوات مع البنات عصبة. قال وهما البنت وبنت الابن، ومعنى أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة، فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لأب. لماذا؟ لأن الأخت لأبوين عصبة أقوى من الأخ لأب، كما يسقط الأخ الشقيق الأخ لأب. بحث العصبة أيضا سآتي إليه مفصلا لأنه يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. إذا نحن من هذا كله ينبغي علينا أن نحفظ اليوم أن نصيب الثلثين لأربعة. من هم؟ هذا أهم شيء اليوم. البنات تنتين فأكثر، بنات الابن تنتين فأكثر، الأخوات الشقيقات تنتين فأكثر، الأخوات لأب تنتين فأكثر. أما نصيب النصف فخمسة، وسأجعل مخططا بسيطا تحفظونه بسرعة أفضل من هذا الكلام إن شاء الله بعد قليل. أما النصف فهو فرض خمسة، من هم هؤلاء الخمسة؟ طبعا عندنا النصف البنت إذا انفردت، بنت الابن إذا انفردت، الأخت الشقيقة إذا انفردت، الأخت لأب إذا انفردت. هذول الأربعة مو هن أصحاب الثلثين؟ إذا تعددوا نفسه، إذا انفردوا بيأخذوا النصف، وإذا تعددوا يأخذوا. لكن هنا خمسة وهناك أربعة، من يزيد عليهم؟ الزوج. الزوج لا يتعدد فيأخذ النصف إذا لم يكن هنالك فرع وارث. ونصف فرض خمسة لهن، أي لمن ذكرن حال كونهن منفردات عن أخواتهن وعن معصبهن. يعني البنت ما إلى ابن، ما في ابن، بنت الابن لا يوجد ابن ابن، الأخت الشقيقة لا يوجد أخ شقيق، الأخت لأب لا يوجد أخ لأب. ولزوج ليس لزوجته فرع وارث ذكرا كان أو أنثى. انتهينا من النصف. أما أصحاب الربع فعبارة عن اثنين، زوج لزوجته فرع وارث سواء كان منه أو من غيره لا يهمنا. ماذا يأخذ الزوج من زوجته إذا كان لها ولد؟ الربع. وماذا تأخذ الزوجة من زوجها إن لم يكن له ولد؟ الربع. على العكس تماما، الزوج إذا كان معها ولد يأخذ الربع، الزوجة إذا لم يكن معه ولد تأخذ الربع. هذا نصيب وربع فرض اثنين له، أي للزوج معه، أي مع فرعها، وربع لها أي لزوجة فأكثر دونه، أي دون فرع له، وثمن لها. طبعا لما بنقول احنا زوجة، إذا في تعدد زوجات ما بيختلف النصيب، نفس النصيب بيتوزع على الزوجة وعلى الزوجتين وعلى الثلاث، نفس النصيب يوزع، مو كل واحدة تأخذ مثل الثانية. يعني الربع على تنتين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى واحدة ربع. نعم، انتهينا من النصف ومن الثلثين والنصف والربع والثمن. بقي بعد الثلثين الثلث. الثلث فرض الاثنين فقط، أم ليس لميتها فرع وارث، ابنها ما أجا ولا، وليس له عدد من الإخوة، للميت ليس له عدد من الإخوة. عند ذلك تأخذ هذه الأم في هذه الحالة الثلث. أم الثلث. أما إذا كان هنالك فرع وارث للميت أو كان له عدد من الإخوة فتنزل الأم من الثلث إلى السدس. وثلث فرض اثنين لأم، يعني إذا كانوا أيضا إخوة لأم يأخذون فأكثر، سواء كانوا ذكور أو إناث أو ذكور وإناث يأخذون ماذا؟ الثلث، الإخوة لأم. نعم، وثلث فرض اثنين لأم ليس لميتها فرع وارث ولا عدد، اثنان فأكثر من إخوة ذكرا كان أو أنثى ولولديها، ولد الأم أي ولدي أم فأكثر، يستوي فيه الذكر والأنثى. للذكر والأنثى بالإخوة لأم مستويان في الثلث، يعني ثلاثة بتوزع عليهم الثلث، أربعة بتوزع عليهم، للذكر مثل الأنثى في الإخوة لأم. الفرض الأخير وهو السدس لسبعة، الآن سأذكرهم باختصار: أب وجد، أم وجدة، هي أربعة. إذا كان عندنا الآن أب وأم وجد وجدة، نأخذ الآن بنت الإبن مع البنت، ونأخذ الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والأخ لأم ذكرا كان أو أنثى، فهؤلاء فرض سبعة. قال الفرض سبعة: وسدس فرض سبعة لأب واحد وجد اثنين لميتهما فرع وارث، وأم لميتها كذلك أو عدد من إخوة، وأخوات اثنان فأكثر، وجدة أم أب وأم أم وإن علتا، يعني أم أم أم موجود الأولى، يعني دائما القربة تحجب البعد، وإن علت سواء كان معهما ولد أم أم لا، هذا إن لم تدلي بذكر بين اثنين، يعني صار عندنا أم أبي الأم لا يرث. يعني دائما، يعني إذا كانت أم مثلا أم أبي الأم، ماذا دخل؟ دخل الذكر أبي، عند ذلك نقول لا ترث. فإن أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة، لأنها من ذوي الأرحام. وبنت ابن فأكثر مع بنت، أو بنت ابن أعلى منها، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم ذكرا كان أو أنثى. بعد ذلك عندنا مسألتين فيهم ثلث الباقي، سأقف هنا وسأشرح ما ذكرت الآن على السبورة بشيء لا يتجاوز ربع ورقة صغيرة، إذا فهمناها حفظنا هذا الأمر بشكل جيد. نذكر بالدرس الماضي أولا، قلنا إن الميت إذا كان أنثى فسنعد الوارثين من الرجال، أب الذي سأشطب عليه سيكون بطريق يعني الاختصار، بطريق الاختصار هذه الثلاثة، وبطريق الاختصار أيضا عندنا أيضا صاروا خمسة بقي عشرة، واضح؟ يعني الأمر صار هذا المشطوب عليه إنما يكون للاختصار، نسمي هنا عم وابنه، وهنا نسمي أخ وابنه فقط. إذن الميت من أصوله بالورثة أب وجد، ومن فروعه ابن وابن ابن، من الحواشي القريبة يعني مما جاء به الأب أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، منهم هؤلاء يأتي ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، بينما ابن الأخ لأم لا يرث هنا، هذا لا يرث. بعد ذلك عندنا الزوج والمعتق، عدد هؤلاء مر معنا إذن بطريق البسط كم؟ 15، أما بطريق الإيجاز فكان 10. إذن نحذف كلمة شقيق لأب، نختصر هذا بكلمة عم وابن عم، هنا نختصر أخ وابن أخ، فنجد أن المسألة بدل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تجد هذه الأشياء إنما صارت تحول إلى 4. ماذا ذهب منها؟ 9 ذهب منها، شايف هذه الخمسة بقي 4، يعني ذهبت 5 فبقي 10. بينما هنا إذا كان الميت ذكر، معنى ذلك أم، وعندنا جد أم أب، وعندنا جد أم أم، هذا الأصول بالنسبة للفروع بنت وبنت ابن، بالنسبة للحواشي أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، عندنا بالنسبة للنكاح زوجة، بالنسبة للولاء معتقة، فوجدنا أن العدد ماذا؟ العدد عبارة عن 10 بطريق البسط، بطريق الاختصار أو الإيجاز 7، بدل كل كلمة الأخوات نجعل أخت كلمة، وبدل الجدات نجعل جدة، عند ذلك يبقى سبعة. لكن أنا دائما أحب أن أبين بطريق البسط أولى، لأننا نعرف الحقيقة تمام. قلنا إذا اجتمع كل هؤلاء من الذكور من يرث؟ يرث الأب والابن والزوج. وإذا اجتمع كل الإناث ترث البنت وبنت الابن والأم والأخت والزوجة، كم واحد؟ خمسة. وإذا اجتمع هؤلاء مع هؤلاء الذين يرثون الأبوان والزوجان وولد الصلب، طبعا أحد الزوجين هون واحدة، يا زوج يا زوجة. في هذا إعادة لدرس البارحة. سنأخذ درسنا اليوم الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. قلنا طبعا سنكتب عنوان الفروض المقدرة في كتاب الله. سنبدأ كما ذكرنا، فنقول النصف الربع الثمن الثلثان الثلث السدس. سأكتبها بشكل كسر أيضا، يعني النصف يعني واحد من اثنين، الربع واحد من أربعة، الثمن واحد من ثمانية، الثلثان اثنين من ثلاثة، الثلث واحد من ثلاثة، السدس واحد من ستة. قبل أن أبدأ أشير إلى ما ذكرته، نحن مثلنا اليوم مثل بطيخة صحيح؟ لو قسمناها إلى قسمين هذا القسم ماذا يسمى؟ النصف. أي نصف النصف الآن هذا ماذا يسمى؟ الربع. أيضا نصف الربع الباقي ماذا يسمى؟ هذا الثمن. لو قسمنا نفس الشيء إلى قسمين إلى قسمة أخرى هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى الثلث، والباقي ماذا يسمى؟ أدول الثلثان. إذا قسمنا هذا الثلث إلى قسمين ماذا يسمى هذا القسم؟ السدس. إذن سأعطي مثال آخر. أنتم عندما تكتبون في المدارس مثلا ألف باء جيم دا هي واو زاي، ماذا يعني هذا؟ بدل أن نرتب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذن سأقابل هذا الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. سأخذ كلمة ليس لها معنى سأكتبها هنا هكذا، هبا هبا دبس، ما معنى هذا الكلام؟ هذا من أجل أن أتذكر الأعداد. الهاء ماذا تقابل؟ 5. والباء ماذا تقابل؟ 2. إذن عدد الذين يأخذون النصف من الهاء كم؟ 5. وعدد الذين يأخذون الربع، الباء كم تعادل؟ 2. وعدد الذين يأخذون الثمن هباء؟ 1. وعدد الذين يأخذون الثلثين الدال؟ 4. وعدد الذين يأخذون الثلث وهو الباء؟ 2. وعدد الذين يأخذون الزاي؟ 7. بكلمة واحدة استطعنا أن نعرف الأعداد حتى لا ننسى صنفا من الأصناف. طبعا هذا الآن أصحاب النصف من هم الخمسة؟ نبدأ طبعا أولا سنأخذ البنت، لكن شرط أن تكون سيأتي معنا كلها منفردة. ماذا؟ منفردة. 2. بنت البنت كذلك منفردة. 3. الأخت الشقيقة كذلك منفردة. 4. الأخت لأبين كذلك منفردة. بنت بنت الابن، بدنا نحذر من بنت الابن، نكتب بنت الابن عفوا. بعد ذلك 5 الزوج، في حاجة نقول منفرد؟ ما في واحد يتزوج 2، صحيح؟ حتى لا يصعب علينا، كم واحدة هذه؟ نفسها ننقلها هذه الخمسة إلى الثلثين، فنكتب بنتان فأكثر، صحيح؟ ماذا يقابل البنت؟ بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان طبعا بنحطه فأكثر، أختان لأب فأكثر، في زوجين فأكثر؟ ما في. لذلك في هذه الحالة هنا كان العدد 5، هنا كان العدد 4. الآن نصيب الربع من هو؟ من هم؟ الزوج بشرط الزوج يأخذ الربع من الزوجة مع وجود الفرع الوارث لمن؟ لزوجته. منه منها من غيره ما بهمنا. معنى كلمة فرع وارث ابن أو ابن ابن، مو شرط الابن مباشرة، بنت ابن أي شيء، أو الزوجة متى؟ هذا 1، هذا 2. الزوجة مع عدم وجود الفرع الوارث من الزوج، سواء كان منها ابنها أو كان أيضا ابن زوجها. يعني الآن سواء كان هذا ولدا أو ولد زوجها كيفما كان، لكن يعني من الزوج. أصحاب الثمن من؟ الزوجة أو الزوجات، لكن بشرط واحد. ما هو؟ وجود بشرط وجود بشرط وجود الفرع الوارث. الثلث نصيب الأم لكن بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أولا بشرط عدم وجود فرع وارث لمن؟ للميت. الشيء الثاني إذا وجد فرع وارث تأخذ هي السدس، أما عدم وجود تأخذ الثلث. الشرط الثاني عدم تعدد الإخوة، هذا الأول. ما نحط لكم هون اثنين، الإخوة لأم، يعني اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، سواء كانوا ذكور أو إناث أو ذكور وإناث. دول فيهم شرط، الذكر ماذا يساوي؟ الأنثى. أما أصحاب السدس فهم سبعة، واحد الأب، اثنين الجد، ثلاثة الأم، أربعة الجدة، خمسة بنت الابن مع البنت، ستة الأخت الشقيقة مع ال، طبعا عندنا الآن الأخت الأخت لأب مع الشقيقة، سبعة والأخير ولد الأم سواء كان ذكر أو أنثى، لكن هذا منفرد، منفرد إذا وجد لوحده ماذا يأخذ؟ السدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. إذا فهمنا هذا، يعني هذا نصف علم الفرائض، هذا البحث إذا فهمناه بشكل جيد فإننا أعيد. أصحاب النصف خمسة، بنت منفردة، معنى منفردة لا يوجد ابن للميت، يعني مات وخلف بنتا واحدة، بنت ابن منفردة، يعني ليس عند الميت لا ابن ولا بنت، ماتوا أولاده في حال حياته خلفوا له فقط ماذا؟ بنت منفرد، سواء كان عنده ابن عنده أكثر، لكن الواقع عندما مات هذا الجد ماذا عنده؟ بنت ابن واحدة تأخذ النصف. إنسان مات سواء كان متزوجا أو غير متزوج، لما مات لم ترثه إلا أخت شقيقة تأخذ النصف، كذلك هنا لم ترثه إلا أخت لأب ماذا تأخذ؟ النصف. الزوج يأخذ النصف لكن بشرط ماذا؟ عدم وجود فرع وارث منه، طبعا من زوجته، سواء كان منه هذا الولد أو من زوجته. منه يعني عندما تزوج هذه الزوجة ولد له ولد، عند ذلك ينتقل إلى الربع، أو تزوج امرأة عندها ولد، يعني كانت متزوجة سابقا، ماذا يرث منها؟ الربع، لا يرث النصف. حالة النصف أن الرجل هذا مثلا إما أن مات أولاده في حال حياته أو كان عقيما عند ذلك وماتت زوجته ولم يكن لها، لما تزوجت غيره أو كانت متزوجة غيره وليس عندها أولاد، ماذا يرث منها؟ النصف. أما الربع فهو فرض اثنين، زوج هذا الزوج مع وجود الفرع الوارث ممن، يعني فرع من زوجته، سواء كان هذا ابن لهذا الزوج أو كان من رجل آخر، المهم الزوجة عندها ولد يرث الزوج منها الربع. الزوجة إذا كان زوجها ليس له ولد مطلقا لا منها ولا من غيرها، ماذا ترث؟ ترث الربع. الزوجات تزوج أربع زوجات، هذه الزوجات الأربع، يعني أحيانا كنت مع جماعة يعني ذكروا لنا قصة رجل تاجر أغنام. قالت له زوجته: وإلى متى؟ ما جاءها بأولى، أريد أن أزوجك. فزوجته الثانية فلم يأتي أولى، فزوجته الثالثة فلم يأتي أولى، فزوجوه الرابعة. عند ذلك لو مات مع الرابعة عند ذلك ماذا يحدث؟ ماذا يرثون؟ الثمن جميعا. لكن الله سبحانه وتعالى يرثون الربع إذا لم يأتي أولى. لكن الله قدر عندما جاءت الرابعة حمل الكل، الأربعة صاروا يحملون. كانت النتيجة أنهم انتقلنا من الربع إلى الثلث. نعم، الثلثة، الثلثان نفس أصحاب النصف إذا تعددوا. من يصلح للتعدد؟ كلهن يصلحن للتعدد إلا الزوج. فإذا كان عندنا بنتين فأكثر، يعني تنتين ثلاثة أربعة مية، ماذا يأخذنا؟ طبعا لا يوجد معهن من يعصبهن، لا يوجد ابن، بنتا ابنين لا يوجد ابن ابن معه، أختان شقيقتان لا يوجد أخ شقيق معه ولا أخ لأب، يعني لا يوجد تعصيب في هذه الحالة. أيضا أختان لأب أيضا لا يوجد من يعصبهن. عند ذلك يأخذ كل فريق من هذه ماذا؟ الثلث. أما الثلث فهو فرض مجموعتين فقط، الأم لكن بشرطين: عدم وجود الفرع الوارث، يعني مات الابن، لو كان لهذا الابن ولد ذكر أو أنثى عند ذلك هذه الأم تنتقل إلى السدس، لكن ليس له، هذا مات ابنها الوحيد ولم يخلف أو كان مثلا غير متزوج ترث منه الثلث. وكذلك لا يوجد له إخوة، سواء كان منها ما بهمنا إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم، لا يهمنا. نعم، الإخوة لأم يرثون إذا كان العدد كان واحد يرث السدس، اثنين يرثون الثلث، سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهم إناث أو ذكور وإناث. لكن هنا في يوجد ملاحظة: الذكر يأخذ مثل الأنثى تمام. أما أصحاب السدس فهن سبعة: الأب، لكن هذا الأب لا يرث الأب، متى يرث السدس؟ إذا كان للميت فرع وارث، إذا كان للميت، وإلا كان عصبة. وإذا كان هذا الفرع أنثى تأخذ نصيبها، فهو يأخذ السدس وعصب زيادة. سنأتي على التفصيل كل واحد لوحده الآن. الجد كذلك يأخذ السدس، لكن عند عدم وجود الأب. الأم تأخذ السدس إذا كان غير هذا متوفر الأشياء هي في الثلث، ماذا تأخذ؟ السدس. الجدة تنزل محل الأم، سواء كانت جدة لأب أو جدة لأم، عندما لا تكون هنالك أم. بنت الابن، عندنا نحن الآن بنت تأخذ النصف، والبنتين ماذا يأخذنا؟ الثلثان. نفعل هذه المعادلة، عندنا البنتين بيأخذوا الثلثين، والبنت تأخذ النصف. سنطرح هذا، هذه بنت الابن تنزل مكان البنت، صحيح؟ نفعل هذه العملية، من نوحد مقامات تصير، بنضرب هذا باثنين وهي بأي شيء بثلاثة، صارت أربعة من ستة ناقص ثلاثة من ستة يساوي السدس. عرفنا من أين جاء السدس؟ من هنا. فبنت الابن تأخذ مع البنت ثلثين، تأخذ البنت نصيبة. افترض المسألة من ستة، التلتين أذين أربعة، أربعة إذا أخذت نصف الستة البنت، ما هو نصف الستة؟ ثلاثة. ماذا بقي لبنت الابن؟ واحد من ستة، هذا هو السدوس. وكذلك المسألة بالنسبة للأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الأختين مع بعضهم ماذا يأخذنا؟ الثلثين، ثلثي الستة أربعة، نصف الستة اللي تأخذه الأخت الشقيقة ثلاثة، ماذا بقي للأخت لأب؟ واحد من ستة. ولد الأم سواء كان ذكرا، أخ لأم، أخي من أمي، يعني أمي كانت متزوجة قبل أبي أو بعد أبي وولدت ولدا، هذا يسمى أخ لأم. إذا كان ذكرا يسمى أخ لأم، وإن كان أنثى يسمى أخت لأم. نعم، ولذلك احيانا بتلاقي اخوه مع بعضهم، لكن احيانا اخوك ما بيقرب اخوك. شلون اخي ما بيقرب اخي؟ اخي لامي لا يقرب اخي لابي، صحيح؟ اخي لامي، في ابي متزوج قبل امي، وامي متزوجه قبل ابي. امي عندها اولاد مثلا ذكور، وابي عنده اولاد اناث، نعم، ثم تزوج ابي بامي وجئت انا، هل يمكن لي ان ازوج اخوتي البنات من امي مع اخوتي الذكور، او بالعكس من ابي؟ ممكن، بيقول زوجت اخي باختي، لكن اثنين ما بيقربوا بعضه، نعم، في هذه الحالة. فهذا ولد الام ذكر كان او انثى، بتصور اي سؤال على هذا؟ يعني ينبغي لكل طالب علم، قلت في كل درس، في الدرس الماضي قلت ينبغي أن نتدرب على الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، كذلك اليوم هذا الدرس يحفظ في علم الفرائض مثل الفاتحة في الصلاة، الذي لا يحفظ هذا لا يوثق به أن يحل مسألة واحدة أو أن يجيب عن مسألة واحدة في الميراث. هذا يتصور في عقله تماما كما تتصور الفاتحة في الصلاة تماما، واضح؟ نعم. ترك هلا نحن في علم الفرائض، لا تشوش نفسك، لكن هو الكلالة لا أصل له ولا فرع، يعني مو عدم الجواب، لكن لا أريد التشويش، كل ذلك سيأتي معنا. لذلك عندما مر معنا بعض الأشياء، ماذا قلنا؟ العصبات سنأخذها بالترتيب بالتفصيل كما أخذنا هذا، لكن هذا يعتبر بالدرجة الأولى أعلى، يعني الأشياء إذا لم نعرف هذه الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل، لو قرأت الآيات في سورة النساء سترى هذه الأشياء واضحة تماما من خلال الآيات. الآن عندما تقرأ الآيات تستطيع أن تفهم هذا كل واحدة من أين جاء. نعم. وجد الأب والأم والوالد ميت له أولاد، كل واحد من الأب والأم يأخذ السدس. السدس، لكن إذا كان في بنات الأم تأخذ السدس، الأب يأخذ سدس زائد عصب، يعني يأخذ الباقي. من لمن يأخذ الباقي؟ هو أقرب الناس له. أي سؤال آخر؟ ما في، جزاكم الله خيرا، نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.